فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يخبر عن علامات سوء الخاتمة التي تظهر للمغسل عند غسله لبعض الأموات؟ لا، هذا سر، هذا سر، والمغسل مؤتمن، لا يجوز له هذا، يستر عليه. نعم.